جيتك يا خويا للنهر فقدك يكسر لي الظهر وابقى في آلام وكدر انت الجيبتني الكربلاء ظلي يا غالي تظلل مرني الهوى ما تقبله جيتك يا خويا فقدك يكسر لي الظهر وابقى في آلام وكدر انت الجيبتني الكربلاء ظلي يا غالي تظللة يمرني الهوى ما تقبله امشي بمغابة والخدود يا ابو الفضيل تحرس بحمايتك ما حد كفو لا يقتر بلمسة أمشي بمغابة والخدود يا أبو الفضيل تحرسة بحمايتك ما حد كفو لا يكتر بلمسة وتاليها تخليني وحيدا فلا والي إلي يا ابني صمدا وتاليها تخليني وحيدا فلا والي إلي يا ابني الصمد وصات نادى تصير اختك شريدة وصات نادى تصير اختك شريدة تقوم من هذا يا غالي وخدر عيدة وصات لعدة تصير اختك شريدة تقوم من غاب يا غالي وخدر عيدة تقوم من غاب يا غالي وخدر عيدة ما قول ما تنهض إلي وان العقيلة بيت علي مو انت لي كافلي ترضى غالي اختك تندفع وعلى الوجه قوام صفر ما ظلي راضي ومقتنع مجدك يا زينب ما قول ما تنهض إليك وان العاقيل بيت علي مو إلت لي كافلي ما قول ما تنهض إلي وللعاقيل بيت علي مو إلت لي كافلي ترضى غالي اختك تندف وعلى الواجه قوة انصف ما ظل راضي ومقتنع كثر الضرب تزرق متوني بالألم يا غالي أنا بكثير هضمي أليمة وحالي لحالي بكثر الضرب تزرق متوني بالألم يا غالي أنا بكثير هضمي أليمة وحالي نعحالي بدونك يا الأخو ما يسوى عمري أنهضم بعد المعزب حالي تدري بدونك يا الأخو ما يسوى عمري أنهضم بعد المعزب حالي تدري جرى لكم يا خويا علي يجري جرى لكم يا خويا علي يجري ومن طحت بجروح طاح خدري ومن طحت بجروحك طاح خيري الجرى عليكم يا خويا علي يجري ومن طحت بجروحك طاح خيري بدونك يا الأخو ما يسوى عمري الهضم بعد المعزب حالي تدري الهضم بعد المعزب حالي ما قول ما تنهض إلي وان العاقيل بيت علي مو انت لا يكافلي ترضى غالي اختك تندفي وعلى الوجه قوام صفت ما ظلي راضي ومقتنع ما قول ما تنهض إلي وان العاقيل بيت علي مو انت لا يا كافلي ترضى غالي اختك تندفع وعلى الوجه قوة صفع ما ظل راضي ومقتنع كثر الضروب تزرق متوني بالألم يا غالي أني بكثير هضمي أليم حالي مع حالي كثر الضروب تزرق متوني بالألم يا غالي أني بكثير هضمي أليم وحالي مع حالي بدونك يا الأخو ما يسوى عمري أنهضم بعدي المعذب حالي تدري الجارة عليكم يا خويا علي يجري ومين طحتي بجروحك طاح خدري الجرى عليكم يا خويا علي يجري ومين طحتي بجروحك طاح خدري بدونك يا الأخو ما يسمع عمري أنهضم بعدي للمعذب حالي تدري أنهضم بعدي للمعذب حالي جيتك يا خويا واريدا أقبل لك الراس لكن حسافة أشوف تهشم يا عباس جيتك أسلم عليك وأشوفك بلا جفوف مقطوع شفاك تظل تنزف حساس يا ابو الباس جيتك يا خويا واريد الاقبل لك الراس لكن حسافة أشوف تغشم يا عباس جيتك أسلم عليك وأشوفك بلا جفوف مقطوع شفاك تظل تلزف حساس يا ابو الباس منه مثل صبري حمل في الدنيا يا الوافي ياهي إخي تخدها انسطر انغض يا غافي زينب ماهي زينب قبل متغيرة أوصافي واللي العطش قلبي جمر هم ذابي لشفافي من غومي مثل صدري حمل في الدنيا يا الوافي يا إخي تخدها انسطر انغض يا غافي زينب ماهي زينب قبل متغيرة أوصافي واللي العطش قلبي جمر هم ذابي لشفافي وشلون أنا أناظر والله وسف لعينه سهم الأذى وسطها يخدم إلى سنينه وشلون أنا أناظر والله وسف لعينه سهم الأذى وسطها يختم إلى سنين سهم الأذى وسطها يختم إلى سنين مكافي راس مخشوم قطعوا إلى يدنا مكافي راس مخشوم قطعوا إلى يدنا شفتا يا ويلي دامي بعد منو إلينا بعد منو إلينا شفتا يا ويلي دامي بعد منو إلينا جيتك يا خويا واريد أن أقبل لك الراس لكن حسافة أشوف فاتها الشام يا عباس جيتك أسلم عليك وأشوفك بلا جفوك مقطوع جفك تظل تنزف حساس يا أبو الباس جيتك يا خويا واريد أن أقبل لك الراس لكن حسافة أشوفها تغشام يا عباس جيتك أسلم عليك وأشوفك بلا تفوت مقطوع شفاك تضل تنزف حساس يا ابو الباص منه مثل صبري حمل في الدنيا يا الوافي يا هي إخي تخدها انسطر انغض يا غافي زينب ماهي زينب قبل متغيرة أوصافي واللي العطش قلبي جمر هم ذابي لشفافي صبري حمل في الدنيا يا الوافي يا هي إخي تخدها انسطر انهض يا غافي زينب ماهي زينب قبل متغيرة أوصافي ومن العطش قلبي جمر هم ذابي لشفافي ومن العطش قلبي جمر هم ذابي لشفافي وشلون أنا أناظر والله واسف لعينه سهم الأذى وسطها يختم إلى سنينه وشلون أنا أناظر والله واسف لعينه سهم الأذى وسطها يختم إلى سنينه وكافي راسه مخشوم قطعوا إلى يدينه وكافي راسه مخشوم قطعوا إلى يدينه شفت يا ويلي دامي بعد منو إلينا بعد منو إلينا مني يروح العز صار السبي اسمي وامشي مع جروحي شتاني من همي مني روح العز صار وامشي مع جروحي شبتاني بالغم أبقى بالغربة حالتي صعبة السبي ودربة أحملهات أمشي مسبية ما أحد لي وصف جدية كل حسرات أبقى بالغربة أبقى بالغربة أبقى بالغربة حالتي صعبة السبي ودربة أحملهات أمشي مسبية ما حد لي وصف جدية كل حسرات رغم الألم والجار ما ألحن الظالم بالهيبة معروفين احنا بني هاشم رغم الألم والجار ما ألحن الظالم بالهيبة معروفين احنا بني احنا بني بغيرة العباس ارفع علي الراس هيبة بين الناس جد ابيح نرهب الاعدى واللي يتحدى بالفكر نهزم قالوا مياه غيرة العباس ارفع علي الراس هيبة بين الناس قد ابيه نرهب الاعدى واللي يتحدى بالفكر نهزم قالوا مياه بالفكر نهزم قالوا ايه مني روح العز صار السبي اسمي وامشي مع جروحي شبتاني من همي اني روح العز صار السبي اسمي وامشي مع جروحي شبتاني من همي أبقى بالغربة حالتي صعبة السبي ودربة أحملهات أمشي مسبية ما حد إلي وصف جيدية كل حسرات وصف جيدية كل حسرات رغمي الألم والجار ما ألحن الظالم بالهيبة معروفين احنا بني هاشم رغم الألم والجار ما ألحن الظالم بالهيبة معروفين احنا بغيرة العباس ارفع علي الراس هيبة بين الناس شقد ابيه نرهب الاعدى واللي يتحدى بالفكر لهزم قالوا ميا ناديت بي اليقين هيهات أشرب والحسين عود ناديت باليقين هيهات أشرب والحسين عود منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفاء